فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح ما ذكره بعضهم من أنه إذا كان داخل الحرم فيجب عليه استقبال عين الكعبة ولو لم يرها؟ لا، اللي داخل الحرم بيرى الكعبة، وش اللي يمنعه من رؤيته؟ هذا منه داخل الحرم بيراها. فرض أنه ما يراها وداخل الحرم هذا بعيد، إلا سنه أعمى. نعم.